قد تكون منصوصة حينئذ يقاس عليها بجانب الاشتباه في العلة. أحيانا لا تكون منصوصة لكن تكون واضحة وبديهية فيمكن اعتبارها علة، لكن أحيانا لا تكون كذلك فيكون مثال اختلاف بين العلماء. المجاهنة هنا.